إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فصل يا ربي على خير الورى ما صدحت أمية على الذرى والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، لم يزل كثير من الخلق يلهثون ينقضون يسعون يكتون، فمنهم من يسعى لجمع المال بأي القنوات، ومنهم من يلهث في بهيمية خلف الشهوات وأضرار القنوات، ومنهم من يهرب وراء الشهرة والجاه والسلطان في سبات الدين قد أمضى رحلات، ومنهم من يعدو وراء الأماني والأحلام يسبح في غير ماء ويطير من غير جناح، كمهمهم فيه السراب يلمح يذهب فيه القوم حتى يطرحوا، ثم يقلون كأن لم يبرحوا كأنما أمسوا بحيث أصبحوا، ضياع أعمال نفيسة في طلب أغراض خسيسة. أما إنك لو سألتهم جميعا من وراء ذلك السعي واللهث ما تريدون لأي شيء تهلكون، لا جابوك الحياة الطيبة نريد، إلى السعادة نهدف نركض نعلو، إلى سرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذائها ودوائها وحياتها وقرة عينها نتوب. أرادوها فأخطأوا طريقها، وتابوا فعطفوا وجاعوا وعلى الوهم عاشوا، فصار حالهم كمن سقي على الصمد في السراب والآل، وكانوا كمن تغدى في المنام. وفي فيهم فقدوا حاسة الشم والذوق، فلم يفرقوا بين الروائح العطرة من الفجرة ولا العذب من التراب، فشكوا وتعسوا ويظنون أنهم سيسعدون، غفلوا في دينهم عن داعي الحق على الطريق وهو يندبهم ويقول مهلا مهلا، والله لا يسعد النفس ولا يزكيها ولا يطهرها ولا يذهب غمها وهمها وقلقها ويزد جوعتها وظمأها ويعيد لها شمها وذوقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. بلسم الحياة ومفتاح السعادة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا خبر من أيها المؤمنون ينذيك عنهم الطيب بما ملخصه بتطرق، إنه خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين الله رب العالمين، وهو خبر يقين وعلم يقين بل عين يقين. فهو الخبر أنه لا بد لكل من عمل صالحا مؤمنا أن يحييه الله حياة

بيضاء ليلهمهم وهم بها قائلا أحد أحد لو وجدت أحفظ منها راضيا ولكم لقلتها هل أنت إلا إخضع النبيتي وفي سبيل الله ما لقيتي وثبت مكان في العاصمة فإذا به يعلو الكعبة فيصلح بالأمان ليرغم به من المشركين القلوب والآذان حتى إذا ما حلت به السكرات قامت زوجته تقول وابنا لا راح فناء فيقول وقد ذاق فسم الحياة بل ما صرحات الله غضبات غدا ألقى الأحبة محمدا محبة أرسلتها كلمات منك صادقة بيضاء آلاتها الأخلاق والكلل بليتها وهي تهوي في مسامعهم بلاغة خشيت لألاء عن مقل وإذا بسيف الله خالد أبي سليمان فارس الإسلام وليس المجاهد رضي الله عنه يقول حين ذاق قلبه الحياة وقال طبشاشة قلبه والله ما ليلة تؤتى إلي فيها عروس أنا لها محب وبشرق فيها بغلام بأحب من ليلة شديدة البر كثيرة الجليد في سرية من المهاجرين انتظر فيها الصبح لأغير على أعداء الله كأنما الموت في أفواههم عزلوا من ريق نحل الشفا حدث ولا حاجة حتى إذا ما حلت به السكرات قال لقد ظلمت قبل مضان فلم يقدر لي أن أنفس إلا على فراشي ولا والله الذي لا إله إلا هو ما عملت به الأرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بدتها وأنا متذرف والسماء تحلني ننتظر الصبح حتى نشير على أعداء الله لقد شهدت كذا وكذا مشهدا وما في جسدي شبر إنه فيه قطرة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم وها أنا لا أمس على فراشي كما يفوت العين لا نامت أعين سبنا عدتي وعتابي في سبيل الله ثم لقي الله رضي الله عنه وأرضاه أكتم الزاكر جرى في عرقهم صار مسكا وتنزع عن برى فاسألوا عن كل نصر خالدا واسألوا عن كل عدل عمرا وإذا بابن تيمية رحمه الله يدخل سجن القلعة ويغلق عليه الباب فيخرج بس من الحياة في تلك اللحظة بعد الإيمان فيقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ما يصنع أعدائي أنا جنتي وبستاني في قبري أما أرسل فهي معي لا تفارقني حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأجور من أثره رواه والله لو بذلت من القلعة ذهبا ما عجب ذلك عندي شكر نعمة الحمد وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حاضر أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري أنا نقطة في صدر هذا الكون فهل يضيق صدري يقول تلميذ ابن القيم رحمه الله وعلم الله ما رايت احدا اطيب عيشا منه قط ما كان ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهيه والتنعم وما كان فيه من الحمس والتهديد والارهاب ومع ذلك فهو من اطيب الناس عيشا واشرفهم قدرا واقواهم قلبا واسرهم نفسا تكون نظره النعيم على وجهه وساءت منا الظنون وضاءت بنا الارض اتيناه فما هو الا ان نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله ويقترب انشراحا وقوه وطمانينه فسبحان من اكد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم ابوابها في دار العمل فاتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ الله من طلبها فتفرغ به اليها رجحوا هلما وخفوا همما ونشوا كلبا وشفوا علما علموا لحين يمساح الشطار فاجابوه وعاشوا سعداء انه بدل الحياه. يحكم عليه بالقتل ويعلن عليه فما يزيد على ان يقتطع بابتسامه من ثغره نابعه من صدر مطمئن هادئ. يحكم عليه بالقتل ويعلن عليه ذلك القتل فيقتط ثغره عن ابتسامه نابعه من صدر مطمئن هادئ واثق بمولود الله كما يسلم فيقال له ما تنتظر قال انتظر القدوم على ربي لقد عملت لهذا المصرع خمسة عشر عاما واني لأرجو الله ان تكون شهادة في سبيله فوالله اني ارى مصرعي ولكن اشد اليه الخطى وتالله هذا ممات الرجال فمن قام مصري شريفا فدا. كما المسند بسند حسن يقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أصلى أأمشي بجهاده صحيحة في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تقول زوجته لك أني أنظر إليه وقد أخذ درقته وهو يقول اللهم لا تردني حتى أقع بعرجتي هذه الجنة الصحيحة. وقاتل حتى قتل. فمر عليه صلى الله عليه وسلم فقال لك أني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. ليقطعنا من حضيض التراب إلى الحبوط الأرحم الأكرمين. وإذا بالآخر بالقادسية يبارز مجوسيا فيقتل المجوسي ويعينه الله عز وجل عليه، لكنه رحمه الله يصاب في بطنه فتنتهر أمعاءه، ويمر به رجل من المسلمين فيقول أعني على بطني، فأدخل له أمعاءه في بطنه، ثم أخذ بصفاق بطنه يسحب نحو أعداء الله على هذه الحال، فيدركه الموت على 30 ذراعا من أصابعه وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن اضطرابا. ثم فاضت نفسه رحمه الله يعانقون قباها وهي هاوية كأنما الطعن في لفاته القبل. إنه الإيمان ملكم الحياة. وإذا بالزوج يتوعد زوجته حين غضب عليها فيقول والله لأسقينك ولأكبتنك، فتقول حين خالط الإيمان وشاشة قلبها في هدوء والله لا تستطيع أن تسقيني كما أنك لا تجب أن تسقيني، لو كانت السعادة براكب لقطعته عني أو في زينة وحلي لحضرت ليها، لكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون. قال وما هو؟ قال سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي وعملي، وقلبي في يد ربي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. هات ما عندك هاتي، معي الإيمان يهديني ببحر الظلمات، فلتكن إيمان لمنكي مركبي والمنفعاتي. هل استغل يعصار يوما هدة مراتياتي؟ كلا. وإذا بالآخر يقول مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما لاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره. والله الذي لا إله إلا هو لا أهل الليل في ليلهم مع الله ألست من أهل الله في أهلهم، وإنه لتمط بقلب ساعات يرقص فيها طربا حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم، إنهم لفي عيش طيب. اللقاء الحقيقي يتقلب Good. يا أيها الشاب ويا أهل الكيفة، والله إن طريق المسجد طريق السعادة، والله ما عرف هذا الذي عشت الطريق. إن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه حين تضيق عليه الأرض وما الفضيل وتشتد عليه الخطوط يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فاتصل بالله ما خاب فؤاد جل بالله وما خاب منيب. فيا عزيز المرام، أين العقل من الكرى؟ شتان ما بين الثريا والثرى، كيف تعيش في مستنقع هاجر ودرك هاجر وعندك مرجع زاهد مرتقى عال؟ شتان بين من ذاق درك اليقين ومن ذاق ظنك لعرف رب العالمين. لا يستوي الليل والنهار ولا الظلمة والضياء ولا الأحياء ولا الأموات، قال الله. لا شك أنك لم تجد من حلاوة الإيمان ما وجده صحابي من الصحابة ولكن كل لحسبه. هذا والله أهلكم على أن طريق السعادة هو طريق الطاعة إلى غيره. من عاد في سلف الإيمان كان له أمنا وعافى رضيا له مستبقا. عبد الله كم عطيت الله ووجدت ضيقا في صدره وشقاء في قلبه وأحسنا بينك وبين الله ربه وأحسنا بينك وبين عباد الله الصالحين. كم أضربت بصرك فيما أغضب الله وتكلمت فيما لا يعنيه ووجدت مثل ذلك ضيقا ونكدا وتعاسة وشقاء. كيف بمن يطالب الكبائر والفواحش وينتقل من معصية إلى معصية دون استغفار أو توبة؟ لا شك أنه في ضيق وشقاء وعنة وعناء. المسألة باختصار أيها المؤمنون أن من أطاع الله رغبه أدناه فأنس به وسعد واستغنى، ومن عصى الله طرده وأبعده بقدر ذنبه فاستوحش وشقي واستقر. أكرمته مواهب أعمائه وأنت إلى صفق أعدائه كلا. فلا تستجب بما ضمنه الله لك وأقبل على الله جليله غفورا رحيما وتسعى سعدا عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلام طيب ما ملخصه: فرق خاطرك للهم بما أمرت به ولا تحزن بما ضمن لك، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وإذا سد الله عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك الرزق أكثر. فتأمل حال الذين يأتيه الإله وهو الدم من طريق واحد وهو الصبر. فلما خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين أعرف ثقلين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها هما طعامان وشرابان. فالطعامان من حيوان ونبات والشرابان من مياه وألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له إن كان سعيدا طرقا ثمانية فيها أبواب الجنة الثمانية يدخل إليها شاء. أسأل الله من فضله. فالله لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع، وليس ذلك لغير المؤمن. إن الله يمنعه الحظ الأدنى الخفيف الذي يعطيه الأعلى الأمين. والعبد لجهله بمصالح نفسه وكرم ربه ورحمته لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وما نذر له، بل هو مولع بحسن عاجل وإن كان سريحا وبقلة الرغبة في الآخر وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه أنى له بذلك، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها أعظم من فضله عليه فيما آتاه منها. فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا مهده إلا ليعطيه، ولا أدركه إلى هذه الساعة إلا ليتمهب للقدوم عليه ويسلك الطرق المطلة إليه. وجعل الليل والنهار حلفة لمن أراد أن يتذكر أراد شكورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. والله المستعان. أيها المؤمنون، إن الحديث إذا لم يستعمل غشيه القدر حتى يفسد. فكذلك القلب إذا عُسِل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الجهل والهوى والطمع حتى يميته ويهلكه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، جربابا أسودا ينفوز مجفيا. فيا أيها المؤمنون ويا شباب الأمة خاصة، الإيمان بلسم الحياة، فسيروا في عباده تسعدوا. سيروا فإن لكم خيرا ومغمارا، وفجروا الصخر ريحانا والنوارا. سيروا على بركات الله وانطلقوا، فنحن نحدث آذانا وأبصارا. وذكرونا بأيام لنا سلفت فقد نسينا تعطيلا وعمارا. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك